شبكة سما الإنشادية تقدم نبي الرشاد بشير وهادي، نبي الرشاد بشير وهادي، عليك اعتمادي بيوم التنادي، عليك اعتمادي بيوم التنادي. رسول كريم وخلق عظيم، رسول كريم وخلق عظيم، رؤوف رحيم شفيع العباد، رؤوف رحيم شفيع العباد. وإنا بطه بلغنا مداها، وإنا بطه بلغنا مداها، حملنا لواها بكل اعتقاد، حملنا لواها بكل اعتقاد. وآل الرسول كرام الأصول، كرام الأصول، سبيل الأصول وأهل الرياد، سبيل الأصول وأهل الرياد. نبي الرشاد بشير وهادي، عليك اعتمادي بيوم التنادي، عليك اعتمادي بيوم التنادي. سماوان.com